يبقى سيبك ابعد عنه لا شر يصيبك ارضى بما قسم لك ونصيبك يا سهو يا جدك سيسوك عرفني كلام جارح وصدني مع الناس اتكلم وسبني مع الناس اتكلم وسبني كلام جارح وصدني بعد كده سبت وسبني صاحب للزمن يا ليل الخالي Yahoo!